شيا هيلي دان شيا هيلي دان يا انا الهوى يا انا يا انا من الجبال شيا هيلي دان شيا هيلي دان يا انا الهوى يا انا يا انا من الجبال شيا بنصب اللي ضار بنصب اللي ضار